يفك الجوال والأذان نصحه لله عز وجل أن يتقي الله بنفسه وأن يتقي الله بالمسلمين وكذلك الموسيقى التي تضع بالجوالات أو التصوير الذي يصوره المصورون في الصلاة أو في أثناء النافلة أو الذكر وبأنحاء المسجد يؤذي به المصلين فليتقوا الله تعالى. الله أكبر.